طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الشنقيطي الموسوي اليعقوبي. وقد أخذنا فيما مضى من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى كلامه رحمه الله حول حب الدنيا في ضمن كلامه عن آفات القلوب. فقال رحمه الله في ذلك: نعم، حب الدنيا الأحكام تعتريه، فهو بحسب ما يعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضل، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، وقيده قيد لذم حبها، لذانها خير الورى عن سبها، وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وسقم، فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن، وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عنه. هذا تقييد لما تقدم من ذم حب الدنيا وما إلى ذلك. فيقول: إرادتك لشيء من الدنيا هذا حكمه يختلف، فهو بحسب ما يعين فيه وبحسب ما يعين عليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فبحسب ما هذا القدر من الدنيا الذي تريده يعني يكون وسيلة إليه فإنه يكون حكمه، لأن الوسائل لها أحكام مقاصد. وإذا قال حب الدنيا، يعني حب الدنيا الأحكام تعتريه، يعني تتناوبه الأحكام المختلفة الخمسة، قد يكون حراما أو مكروها أو مباحا. قالت: فهو بحسب ما يعين فيه، على حسب ما تستعين به عليه هذا القدر من الدنيا. فهذه فاء تفريعية يتفرع على ما تقدم: حب ما منها إعانة، حب ما من الدنيا إعانة على شيء من المحرمات حضيرة. إذا أردت أن تتوصل به لمحرم كالاستكبار على الخلق مثلا، والتطاول عليهم، والوصول إلى المحرمات، والتلذذ بما حرم الله عز وجل، فهي محرمة. وهكذا يعني وما أدى إلى مكروه فهو مكروه، وهكذا. ومن المكروه يعني مثلا لمجرد يعني إذا أدى إلى مكروه فهو إيش؟ فهو مكروه. إذا أردته وكما تقدم لأعمال الخير وكذا، فإن هذا ليس بمذموم، بل هو ممدوح. إذا أردتها من أجل أن تنفق على يعني على اليتامى والمساكين، وتتصدق، وأيضا يعني تكفل الأيتام، وتبني المساجد، وتعين الناس على طلب العلم، وتنفق في سبيل الله ونصرة الدين وما إلى ذلك، فهذا بحسب ما يعين فيه. ولكن لماذا ولهذا قال: وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، يعني كل ما جاء في ذم الدنيا من الآيات والأحاديث وكلام العلماء والصلحاء، يعني هذا لا يتكلمون به على ما يعين على النجاة من عذاب الله عز وجل، وإنما يريدون به ما قصد به محض التلذذ، لأنه شاغل عن الله. كل ما شغل عن الله، طبعا كما ذكرنا وأرسلنا لكم كلام ابن القيم النفيس الذي ذكره عن الإمام أحمد، وأن الزهد هذا طبعا هذا لأن حب الدنيا عنده علاقة بالزهد، علاقة عكسية. فالمطلوب لما المطلوب يعني عدم التعلق بالدنيا، وهذا هو الزهد. طيب، ما هو الزهد؟ الزهد كما ذكر عن الإمام أحمد أنه درجات، فأولها ترك الحرام، هذا الزهد الواجب، زهد واجب على كل مسلم مهما كانت درجته من الإيمان، أن يزهد في الحرام وأن يتركه وأن يجبر نفسه على هذا، واضح. ثم الدرجة الثانية ترك الفضول، يعني التوسع في فضول المباحات وكذا، يؤدي طبعا إلى الترف والنعيم وإضاعة الأوقات في غير طاعة الله وما إلى ذلك، لكن من غير دخول في محرم. هذا الدرجة الثانية، تركه يكون زهدا يعني، ودرجة أعلى من التي قبلها. والدرجة الثالثة وهي أعلى من التي قبلها، ترك كل ما يشغل عن الله عز وجل، فكل ما يشغلك عن الله فإنه درجة خاصة الخاصة كما يقولونهم على حسب تعبيراتهم، يعني أن تترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل، وتركه كما قلنا وكما أرسلنا بقية كلامي في موضع يعني يليه، هو أن أنك يعني ترضى بما قدره الله لك، وسيأتي أنه ليس معناه أن تترك الاكتساب. كثير من الصوفية أخطأوا وقالوا لا تعمل أصلا ولا، وهذا باطل، لكن المقصود أنك تجمل في الطلب وتتقي الله عز وجل ولا تجعل هذا هو همك الأكبر وشغلك الشاغل وكذا. فإن جاءتك الدنيا وفتحت بتقدير الله استعملتها في إيش؟ فإن ما جاءتك الدنيا الحمد لله، لا تعلق قلبك بها، ولا وإنما تشتغل بإيش؟ بما فيه القرب، ما يقربك إلى الله عز وجل، وتستعمل هذا الفراغ فيما يحب الله. وإن لم تأتك رضيت بما قدره الله عز وجل، وإن جاءتك شكرت الله عز وجل وعملته في طاعتك. فإن شغلك عن الله تخففت منه. ولعل يأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حب الدنا، حب الدنا الأحكام تعتريه، فهو بحسب ما يعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد. يعني أن الدنيا وسيلة، إذا اتخذت وسيلة وليست غاية فإنها تكون بحسب تلك الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإرادتك لشيء من الدنيا يعني حكمها ينظر فيه إلى الغاية التي أردت. فإن أراد الإنسان التوصل بها إلى محرم فذلك محرم، وهكذا. وإن أريد بها التوصل إلى مكروه فهي مكروهة، وهكذا. وأما وهذا يفهم منه أنه إذا أريد منها كما تقدم يعني مثلا فعل الطاعات والتقرب إلى رب البريات سبحانه، فإنها لا تكون مذمومة بإطلاق. ولهذا قال وهكذا، يعني كلما أدت إلى شيء فله حكمها، وذمها مقيد. وكذلك يعني يجب عليك أن تؤدي ما وجب عليك من حقوق الخلق من النفقات ونحوها، وهذا يستلزم أن تريد حصوله عندك حتى تستطيع أن تنفقه. يعني في مثلا إذا كان لك زوجة وجب عليك أن تنفق عليها، وإذا كان لك أولاد فقراء أو والدان فقيران وجب عليك أن تنفق عليهما، وكيف تريد تحصيل ذلك وأنت يعني كيف تريد أن تصل إلى أداء هذا الواجب وأنت لا تريد حصوله عندك؟ لا شك أنك لا بد أن، لأن الفعل لا يحصل إلا عن إرادة وقدرة. طيب، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة. وقيده قيد لذم حبها، لذا نهى خير الورى عن سبها. وإنما تمدح لشيا وتذم لما تجرك شفاء وسق. قال لك وذم الدنيا، نحن عندنا ذم الدنيا وذم محبة الدنيا. فيقول لك كلاهما مقيد بغير ما على النجاة يرفد. يرفد يعني يعين، ورفض الإعانة مثلا رفده بكذا، أو أرفده معناه أعانه. يعني قال لك هذا يستثنى منه ما يعين على النجاة من عذاب الله عز وجل، كالأعمال الصالحة مثلا ونحو ذلك التي تحتاج إلى المال. وتعرفون الحديث المشهور الذي فيه ذهب أهل الدثور بالأجور، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم مثلا هذا لا وهذه دنيا لا، يعني أقرهم على الفهم العام، ولهذا أعطاهم ما يعوضون به هذا الفارق. ولهذا تكلم الشارح، يعني يتكلم هنا عن الأفضل، يعني هل هو الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وهذه مسألة مشهورة. وابن القيم أيضا أطال الكلام فيها، وقبله أيضا شيخه ابن تيمية، وقبلهما العلماء من قديم الزمان تكلمون في يعني أي الطائفتين أفضل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أنهما أفضلهما أتقاهما، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فإذا استويا في التقوى استويا في المنزلة، لا يفضل أحدهما على الآخر. وبعض العلماء يميلون إلى تفضيل هذا وبعضهم إلى هذا. قد ورد عن سفيان بن عيينة أنه قال رأيت الله عز وجل ذكر سليمان وكان ملكا، ومعروف ما سخره الله لسليمان، ف فأثنى عليه فقال نعم العبد إنه أواب، ورأيته أثنى على أيوب وهو مبتلى ويضرب به المثل في الصبر على البلاء، فأثنى عليه بنفس الثناء فقال نعم العبد إنه أواب. فلما استويا كانت العافية مع الشكر أحب إلي من الابتلاء، ما دام أنه نفس النتيجة. يعني يقول على كل هذه أمور يعني لا تكاد تنضبط تفاصيلها، لأن الاستواء هذا علم عند الله وهذه أمور عند الله عز وجل. ولهذا ورد عن عمر، وهذا قريب مما تقدم لنا في مسألة المال وماذا يعني، لهذا يقولون هل الأفضل أن تسعى إلى أن تكون خالية اليد من الدنيا متخففا منها يعني إلا فيما لا بد منه، أو لا بأس أن تسعى في الإكثار من أجل التصدق وفعل الخيرات وما إلى ذلك مع الشكر ومع التواضع لله عز وجل وما إلى ذلك. ولهذا سبق معنا أن التفصيل في هذا يعني، وأنه يعني في الحقيقة هو يسير مع القدر، الاكتساب لا بد منه خلافا لبعض الصوفية الذين قالوا لا تكتسب وإنما تجلس في البيت أو في حانوت مثلا أو في رباط عبادتك أو كذا، والله عز وجل سيرزقك حيثما كنت. هذا مخالف للشرع وللعقل وللسنة، ولا يعني دليل عليه، بل الله عز وجل أمر بالاكتساب، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا يكتسبون. قد ثبت في صحيح مسلم أن زكريا كان نجارا، وأن ثبت في البخاري أيضا أن داود كان يأكل من عمل يده، والأنبياء يعني يمشون في الأسواق كما ذكر الله عز وجل في القرآن. فهذا كلام باطل لا أصل له، كون إنسان يجلس ثم ينتظر أن يأتيه الرزق من أي محسن أو من أي، هذا كلام. ولهذا للأسف يعني أن أكثر من يفعلون ذلك تتعلق قلوبهم بالبشر أكثر، لأنهم يعني يحصل لهم جوع ويحصل لهم كذا، ثم يحاولون يعني تتعلق قلوبهم بأي محسن أو أي معطي وكذا. وقد ذكر في الشرح طائفة من هذا، ودائما كل ما هو خلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن توهمه المتوهم أنه أكمل فهو ليس بأكمل، بل الأكمل ما جاء به الوحيان القرآن والسنة في السلوك، كما أنه الأكمل في العقائد والأكمل في الأحكام وفي كل. وقد ذكرنا أن من أهم المهمات التي يستفيدها طالب العلم من دراسة هذا العلم أن يعرف أن يميز بين الحق والباطل، وبين ما قيل فيه من باطل وبين ما هو السنة وجاء في الكتاب والسنة وأثار الصحابة والسلف المهتدين. فإذا هذا كلام باطل ترك الاكتساب، لكن الشأن في القلب يعني أن يكون مطمئنا وأن يكون ساكنا وأن يكون راضيا بما قدر الله عز وجل. فإن جاء الرزق يعني قوتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فاختار رزقا يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس، وفي المقابل لا يكثر فيلهي، ولكنه يكفي، لأنه إذا نقص احتاج الإنسان إلى غيره، فهذا وسط يكفيك ولا يلهيك ولا يكفي، لأن أكثر الناس إذا رزق التهى عن طاعة الله عز وجل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالإنسان لا يأمن على نفسه، لأن المال فتنة، قد ورد في الحديث لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، فالمال فتنته عظيمة جدا. ولهذا يخشى على الإنسان إذا أراد المال يعني للطاعة هل الأفضل أو أن يحتاط لنفسه، فالسلامة لا يعدلها شيء. وذكر الشارح أن غالب السلف كانوا يؤثرون السلامة والبعد عن يعني الإكثار من الأموال وكذا، لكن بعض السلف لا سيما الصحابة كان لهم مال، وقد ذكرنا طائفة منهم يعني من الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام وغيرهم، وكذلك من بعدهم يعني مثل عبد الله بن المبارك والليث بن سعد. كان الليث بن سعد غنيا جدا حتى كان لا يلبس اللباس إلا الثوب إلا لبسة واحدة ثم يتصدق به، وكان يعني يقال إنه كان في رمضان يفرش الموائد يعني في الطرقات، وكان يعني له مال عظيم جدا، لكن ما وجبت عليه زكاة قط ما وجبت عليه زكاة، لأنه لا يبقى في يده شيء يحول عليه الحول. وكان الإمام مالك يقبل رحمه الله ورحمه الله الليث، كان يقبل صلته، إذا وصله بشيء قبل منه لأنه يعرف علمه وتقواه وورعه فيقبل منه. وهكذا ابن المبارك، وقيل إنه كان يقال يعني لولا أربعة وكذا لم أتجر، فذكر يعني سفيانين والحمادين وغيرهم. وهكذا كان يحسن يعني إلى الناس ويحج ويغزو وكذا، مما هو معروف ومبسوط في سيرته وسيرة كثير من السلف. لكن يعني الغالب على الناس عموما هو كما نعرف أنه عدم التوسع في المال، وسيكثر وسيذكر الناظم رحمه الله عز وجل هذا. إذن ذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، هذا لا يكون ذما، وقيده قيد لذم حبها، كذلك ذم حبها. والظاهر أن الحب هنا بالمعنى العام الذي يشمل الإرادة، ليس الحب بمعنى التغلغل في النفس والقلب وكذا، لا، التعلق الشديد، وإنما يقصد الإرادة لشيء منها، أنه إيش لا يذم إذا كان مثلا في واجب أو في مثلا مستحب أراد، مثل الذي قال ليت لي مثل ما لفلان فأفعل مثل فعله، هذا لا بأس به. لكن هل هو الأكمل الأعلى أو الآخر، هذا شيء آخر ذكرنا طرفا من الخلاف فيه. يعني فرق بين أن نقول هذا لا يذم، أو حتى بين أن نقول هذا محمود، وبين أن نقول هذا هو الأفضل الأكمل. يعني بعض الناس قد يشكل عليه، يقول هذا الكلام كأنه متضارب. أحيانا نقول لا بأس وهذا والصحابة فعلوا وفعلوا، وأحيانا نقول التخفف من الدنيا والدنيا فتنة. كيف نجمع؟ نقول أولا فرق بين مقام أنه محمود غير مذموم، وبين مقام أنه هو الأكمل والأعلى والأشرف، هذا شيء آخر. أما محمود غير مذموم فلا إشكال فيه، أما هل هو الأفضل أو التخفف من الدنيا، ذكرنا أن العلماء لهم قولان في ذلك. وعمر رضي الله عنه ورد ما قد يكون يعني فيه جمع بين الأمرين، قال أنا الغنى والفقر يعني مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. يعني إن معنى كلامه أنه إذا افتقر صبر، وإذا اغتنى شكر وكذا. فإذا كان العبد بهذه المنزلة فإنه يعني يعمل بطاعة الله عز وجل ويرضى بما قدره الله، لئن قدر له أن يكون رزقه كفافا وقوتا حمد الله واستعمل هذا الفراغ في طاعة الله عز وجل. وإن فتح عليه أبواب المال مع الإجمال في الطلب والتقوى والتحري في المال أخذا وبذلا وكذا، فإنه يشكر نعمة الله عز وجل ويكثر من الطاعات التي يعني تأتيه. وإلا يعني هل سيرمي هذا المال في الشارع؟ اللهم إلا إذا شعر بأنه يشغله عن المقامات العلى وعن حاله مع الله التي كانت له قبل المال وكذا، فتخلص منه، فهذا قد كما ورد عن سليمان أنه يعني لما رأى ذلك المال، إني أحببت حب الخير عن ذكر الخير، هنا يعني المال، حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحياة. المال بالمعنى العام طبعا، ليس معناه أنه النقد فقط، المال كل ما ينتفع به من هذه الممتلكات، يدخل فيه الخيل ويدخل فيه غير. إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني على قول كثير من المفسرين أنه يعني عرقبها وضربها بالسيف وكذا، لأنها شغلته عن الله عز وجل. فإذا إذا ألهاك الشغل شيء عن الله عز وجل أو حتى عن كماله، فقد يكون التخفف منه حينئذ له يعني وجهه. وإلا فالأصل أن الإنسان له عبودية في الغنى وعبودية في الفقر، كما أن له عبودية في المرض وله عبودية في السقم، له عبودية في الشدة وله عبودية في الرخاء، فيكون عبدا لله في جميع الأحوال. وبهذا تظهر عبوديته الحقة لله عز وجل، وأنه ليس عبدا في الضراء دون السراء ولا العكس، ولا في الغنى دون الفقر ولا العكس، ولا في المرض دون الصحة ولا العكس، وإنما هو عبد لله عز وجل في جميع أحواله. وبهذا تظهر عبودية العبد الحق لله عز وجل، وأنه لا يتلون ولا يتغير مهما تغيرت الأحوال والظروف، فهو عبد لله عز وجل كما أراد الله عز وجل منه. ولهذا قال هنا وقيده قيد لذم حبها، لذا نها خير الورع عن سبها، وإنما تمدح لشيا وتذم لما تجرك شفان وسقى، أي أنها وسائل، كما أنها فهي لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا. ولهذا جاءت أحاديث يعني فيها الذم، وجاءت أحاديث فيها المدح لمن استعملها في طاعة الله، فيكون الجمع بينهما على التفصيل المتقدم. فجاء مثلا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم متعلم، وجاءت أحاديث كثيرة في التحذير من الدنيا، وآيات حتى كثيرة جدا في كتاب الله، وجاءت أحاديث مثلا نعم المال الصالح للرجل الصالح و فإذن هي باعتبار ما تؤدي إليه وما تعينه فيه، وليست يعني مذمومة مطلقا ولا مندوحة مطلقا، وإنما بحسب ما تعين فيه. وقيد قيد لذم حبها، لذا نهى خير الورى صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبها. ويرون في هذا حديثا الله أعلم بصحته، قال: لا تسبوا الدنيا فنعمة مطية المؤمن، عليها يبلغ الجنة وينجو بها من النار. قال: وإنما كثر ذمها لكثرة طلبها. لماذا كثر الذم؟ لأن أغلب الناس الغالب أنهم إيش يتبعون أهواءهم فيها ويريدونها للذة وكذا، سأل الله أن يصلح قلوبنا. ولذلك قال: وإنما تمدح لشيا وتذم لما تجر كشفاء وسق. فبالتالي يعني لا يطلق ذمها ولا يطلق مدحها بإطلاق، وإنما تقيد بحسب ما تجر إليه. فالمحذور من الدنيا هو يعني الانشغال بها عن الله والوقوف معها والركون إليها وما إلى ذلك، تعلق القلب بها. وإذا قلنا الزهد هو خلو القلب منها وليس خلو اليد، لهذا كان بعض الأنبياء والصحابة ملوكا وأغنياء شفاء وسقم، فما به إلى مهمات البدن تصل من جاه مال ومن جاه حسن، ما كان لابد منه بإقامة النفس وإقامة من تنفق عليه وكذا، سواء من المال أو من الجاه. قد سبق أن حب الجاه من الأمراض القلبية الخطيرة، لكن قال لك ما لابد لك منه لإقامة حياتك وحياة من يجب عليك وأنت مسؤول عنهم مثلا، فهذا قال لك لا بأس به، لأنه لا تقوم حياة الإنسان إلا به. ولعلنا نواصل إن شاء الله في الدرس القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.